من عاد عانق غزه المصنع في الهم والدم واحد والله المستعان. اشتود كذا واستيروت وادي بانه نفس الخيارة في جده وفي عسقلان نفس الخيارة في جده وفي عسقلان. ثارت كحيم الضباب وامتدت الألسنة المعتادي في لضاب ما فقد الاتزان. شقلالات صايفة جرف النماء استوطنة اللي حماس وجهاد تضيضه عنفوان. تاقي يا سرايا يا القدس هذه السنة وطلعت البدر والقسامة تقرى البيان. وانصار ربي وحس والله ما تضامنه.